بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما كان الماء جوهرا سيالا احتاج إلى بيان أحكام أوانيه عقبه، فقال: فصل في الآنية، وهو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا فصل، أو مبتدأ حذف خبره، أي مثل الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لحجزه بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك لحجزه بين أجناس المسائل وأنواعها، وهو كالكتاب والباب. عرفا اسم لطائفة من العلم مخصوصة، اسم لطائفة من العلم مختصة. بسم الله الرحمن الرحيم. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على أحكام المياه وبين أنواعها وما يتعلق بذلك من الأحكام، ولما كان الماء جوهرا سيالا، وهذا السيال لابد له من إناء، أتبع المصنف رحمه الله أحكام المياه بذكر أحكام الأواني ليبين ما يتعلق بهذه الأواني من أحكام، وما يصح استعماله من هذه الأواني وما لا يصح. وإذا كان لا يصح استعمال الآن، فهل لا يصح استعمالها في الطهارة ولا في الأكل ولا الشرب، أو لا يصح؟ وإذا وقع، هل الطهارة صحيحة أو غير صحيحة، وغير ذلك من الأحكام التي سيذكرها المصنف. قال: ولما كان الماء جوها سيالا يحتاج إلى بيان أحكام أوانيه وظروفه، لأن الماء سيال يحتاج إلى آنية ويحتاج إلى ظرف فيحفظ به، وكل السوائل لابد لها من آنية، فيبين أحكام هذه الآنية من حيث جواز الاستعمال وجواز الاتخاذ، الاتخاذ هو الاصطناع على هيئة الآنية من عدمه، فيبين رحمه الله كما ذلك بالتفصيل في هذا الباب. قال: فصل في الآنية، هو خبر لمبتدئ محذوف، القول في هذا كما تقدم في ذلك الآنية وكتاب الطهارة. قال: وهو خبر لمبتدئ محذوف، تقدير هذا فصل في الآنية، أو مبتدأ حذف خبره، أي ما أذكره فصل. قال: وهو في الأصل الحج بين شيئين، يعني الحج بين شيئين الفاصل ثم حاج، والحاج هو الفاصل. قال: وهو في كتب العلم كذلك لحجه بين أجناس المسائل وأنواعها، وهو كالكتاب والباب. عرفا، وهو في العرف يعني في الاصطلاح، الفصل في الاصطلاح هو اسم لطائفة من العلم المختصة، اسم لطائفة من العلم المختصة، وعرف التعريف الأوضح من هذا، وهو اسم لطائفة مخصوصة من العلم تحته مسائل، لأن الكتاب اسم لطائفة من العلم، لطائفة مخصوصة من العلم يشتمل على أبواب وعلى فصول وعلى مسائل، هذا الكتاب. والباب اسم لطائفة مخصوصة من العلم يشتمل على فصول وعلى مسائل، والفصل اسم لطائفة مخصوصة من العلم يشتمل على مسائل. ويباح كل إناء طاهر، أي يباح اتخاذه واستعماله. نعم، كل إناء طاهر مباح، فقول كل إناء طاهر خرج به الآنية النجسة، كأن تكون هذه الآنية من جلود النجسة، كأن تكون من جلد الكلب ونحو ذلك، فإن هذه الآنية لا يصح استعمالها، لأن الذي يصح استعماله هو الطاهر، أما النجس فإنه لا يصح استعماله، فقال كل إناء طاهر، فخرج بقوله طاهر النجس، فإنه لا يصح استعماله. قال: يباح اتخاذه واستعماله، ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ يا إخوان هو أن يصنع على هيئة الآنية، فلا يجوز أن يصنع من جلد كلب آنية، سواء قربة أو شقاء صغير أو غير ذلك، الأشياء النجهة تدفن، فلا يصح أن يستعمل منها آنية، ويباح اتخاذه واستعماله. الاستعمال هو أن يستعمل في الأكل والشرب وفي الطهارة، وأن يحفظ فيه الأشياء، هذا جائز. ولو كان الإناء الطاهر ثمينا أي غالي الثمن كجوهر وباللور. نعم، كل إناء طاهر يباح اتخاذه، يعني استعماله على هيئة الآنية، ويباح أيضا استعماله في أكل وشرب وطهارة وغير ذلك من أنواع الاستعمالات. قال ولو كان الطاهر ثمينا، ولو كان هذا الشيء الطاهر ثمينا كباللور والجواهر والألماس، إنما المحرم هو الذهب والفضة فقط. المحرم من الأشياء الثمينة هو الذهب والفضة، لأن النص ورد من الشارع بالذهب والفضة. وقول المصنف رحمه الله هنا ولو كان ثمينا يشير به إلى خلاف أهل العلم في ذلك، لأن حرف لو عندهم وفي اصطلاح الفقهاء أنها إشارة إلى الخلاف، لأن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الأشياء الثمينة وأن الأشياء الثمينة ملحقة بالتحريم بالذهب والفضة، وأن حكمها حكم الذهب والفضة، فلا يجوز أن تستعمل آنية منها من هذه الأشياء الثمينة كالألماس والجواهر الثمينة، وهي يصح أن يستعمل منها آنية إلحاقا لها بالذهب والفضة. لكن جمهور العلماء على أن التحريم خاص بالذهب والفضة، لأن النص إنما ورد بالذهب والفضة، ولأن الذهب والفضة لهما مزية ولهما خاصية لا توجد في غيرها من الأشياء الثمينة، لأن الذهب والفضة هي العملة التي يتعامل بها من قديم الزمان، ولأن الذهب والفضة يعرفها كل أحد بخلاف غيرها من الجواهر والأشياء الثمينة. فإن مذهب الجمهور أنهم يخصون التحريم ويكثرونه على الذهب والفضة، لأنه هو الذي ورد به الشارع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقط، وأما غيره فلا يقاس عليه. أي غالي الثمن كجوهر وباللور وياقوت وزمرد، وغير الثمين كخشب وزجاج وجلود وصفر وحديد. أما غير الثمين فهذا محل اتفاق إذا كان طاهرا، من خشب أو حديد أو نحاس أو صفر أو جلود طاهرة، كل ذلك لا بأس به. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمله والصحابة استعمله، فدل ذلك على الجواز. نعم، لما روى عبد الله بن زيد قال أثانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ. ثور من صفر يعني ماء من نحاس، صفر هو النحاس، فدل ذلك على جواز استعمال الآن يعني الحديد والنحاس، وكذلك الأسقية من الجلود الطاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها وأقر الصحابة رضي الله عنه على استعمالهم لها. رواه البخاري. والثور بالمثنات الفوقية كما في المصباح إناء صغير يشرب به، إناء صغير يشرب به فارسي معرف. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من جفنة وقربة، فثبت الحكم فيها بفعله، وما في معناها مقيس عليها، يعني مسائل الطاهرات مقيسة عليها. نعم، ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين، يعني قصد بهذا الرد على من يقول بحرمة استعمال الأواني الثمينة، قال إن العلة المحرمة للنقدين غير موجودة في هذه الأشياء الثمينة، قال لأن الذهب والفضة كل يعرفها في استعمالها أواني في كسر لقلوب الفقراء والمساكين، لأن الفقراء والمساكين يعني كل الناس الأغنياء والفقراء والمساكين كلهم يعرفون الذهب والفضة، في استعمالها كسر لقلوب الفقراء والمساكين، بخلاف غيرها من الأشياء الثمينة لا يعرفها إلا الناس المختصين بها، هم الذين يعرفونها، وقل لهم من الناس يعرفونها. وقالوا ولأن النقدين إذا لو استعملت الذهب والفضة في الأواني ونحو ذلك لكان فيه تضييق للنقدين، لأن الذهب والفضة هو التي كان هي التي كان يتعامل بها في البيع والشراء، إلا في هذه الأزمنة الأخيرة استعيض عنها بالأوراق النقدية، وإلا فالناس كانوا لا يتعاملون بالبيع والشراء إلا بالذهب والفضة. قالوا ففي اتخاذ الآنية منها فيه تضييق للنقدين، وفي ذلك إضرار بالناس، ولأن أيضا النص إنما ورد بالذهب والفضة، وأما غيره فلا يقاس عليه الفرق بينها. نعم الله أعلم. ويستثنى من إباحة الإناء الطاهر ما أشار إليه بقوله غير عظم آدمي وجلده ومغصوب. إيه لما قال كل إناء طاهر دخل في قوله كل إناء طاهر، دخل في أشياء طاهرة مثل عظم الآدمي وجلد الآدم، هل يجوز استعماله لأنه طاهر؟ ولا يجوز، هذا محرم والعياذ بالله، ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت كسره حية، وكذلك في المغصوب لو تقص الآنية من أخيك المسلم لا يجوز أن تستعملها، لا في أكل ولا في شرب ولا في طهارة، هي طاهرة لكنها محرمة ليش؟ للغصب، لأنه لا يجوز لأحد أن يغصب من أخيه المسلم شيئا، لا يحل مال للمسلم إلا عن طيب نفسه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان عودا من أراد، وإن كان عودا من أراد. وكذلك من الأشياء الطاهرة عادية الذهب والفضة داخلة في قول كل إناء طاهر، لكنها محرمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمالها، وأخبر أن الذي يشرب في أهلية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا وعيد شديد، عقوبة عظيمة على من يستعمل آنية الذهب والفضة في الأكل وفي الشرب وفي الاتخاذ أيضا، فكل ذلك محرم. وإناء ذهب أو فضة أو مضبب بهما أو بأحدهما. إناء الذهب والفضة كذلك مع أنه طاهر لكنه محرم بنهي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان كله ذهب أو كله فضة أو فيه شيء من الفضة، كأن يكون مضببا بفضة أو مطعما بفضة أو مموها بفضة أو مكفة بذهب أو فضة، وكل هذه أنواع من الآنية، تكون كلها ذهب أو كلها فضة أو فيها شيء من الفضة، تكون مموها بذهب أو فضة أو مطعما بذهب أو فضة أو مكفة بذهب أو فضة، فكل هذه أو مطلية بذهب أو فضة، وكل هذه الأنواع محرمة لا يجوز استعمالها ولا يجوز استخراجها لعموم النهي عن استعمال الذهب والفضة. فيحرم اتخاذها واستعمالها على الذكر والأنثى والخنثى مكلفا كان أو غيره. نعم يحرم اتخاذها واستعمالها على الذكر والأنثى والخنثى، كله لا يجب استعمالها، غير أن الشرع أباح الحلي من الذهب والفضة للمرأة من أجل أن تتزين بها حاجتها إلى التزين فقط، أباح الذهب والفضة للمرأة من أجل حاجتها للتزين، وأباح للرجل من الفضة الخاتم فقط، أما ما عدا ذلك فهو محرم. بمعنى أن مكلف كان أو غير مكلف، لو كان غير مكلف الصبي صغير يأكل بذهب أو فضة لا يجوز، هو لا يأثم، لكن يأثم وليه كونه يطعمه أو يسقيه بآنية ذهب أو فضة، إن وليه هو الذي يأثم بذلك. بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له وبتمكينه منه، وبتمكينه من ذلك فإنه يأثم وليه بذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.